السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث 27، حق المسلم على المسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم 5. الحديث، الحق طبعا هو الشيء اللازم الواجب، الشيء اللازم الواجب. فينبغي على الإنسان أن يراعي هذه الحقوق، لأنها من حقوق المسلم العامة على كل مسلم. وهذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى أن للمسلم على المسلم حقوق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم. أن مصدر بيان هذه الحقوق هو الشرع، هذه الفائدة الثانية. فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا حق وهذا لازم إلا بدليل. الفائدة الثالثة أن رد السلام يكون بالكلام، فلا تكفي الإشارة، لأن رد السلام فيه فوائد كثيرة، منها انتشار أو نشر المحبة بين المسلمين وتآلفهم. فلقول النبي عليه الصلاة والسلام: رد السلام. الفائدة الرابعة، زيارة المريض من حقوق المسلم على المسلم، لأن فيها تخفيف عنه وتطيب لنفسه ودعاء له. والسنة أن يأتي إذا زاره أن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، لا بأس، طهور إن شاء الله. وفيها أجر كبير وفضل عظيم. ممكن ترجع، الله يحفظ لي، كتاب صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمة الله في فضل زيارة المريض. الفائدة الخامسة، أن من حق المسلم على المسلم اتباع جنازته إذا مات، فيصلي عليه ويمشي على جنازته لدفنها مع الدعاء له. الفائدة السادسة، أن إجابة الدعوة من حق المسلم على المسلم، ولا شك أن فيها فوائد كثيرة جدا، من تعارف المسلمين و تعارف يعني المسلمين وتحاببهم، ويعني إزالة الشحناء ما بينهم. هاي كلها أمور من فوائد إيش إجابة الدعوة، ويكون فيها الدعاء أيضا، يكون فيها الدعاء: أكل طعامك الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وافطر عندكم الصائمون، إلى آخره. الفائدة السابعة، أن المسلم يشمت إذا حمد الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تشميت العاطس متى يشمت؟ إذا حمد الله، أما إذا لم يحمد الله لا يشمت. والتشميت معناه الدعاء له يعني بالرحمة. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، حفظك الله، وسأرسل لك اليوم إن شاء الله يعني 5 أحاديث بحول الله عز وجل. نسأل الله ييسر أمورك ويوفقك ويجعلك من مفاتيح الخير وأبواب المعروف على إخوانك. بارك الله فيك.